وأن يعيده علينا وعليكم وعلى المسلمين في عزة الإسلام والمسلمين وأمن واستقرار، إنه على كل شيء قدير. وبعد، المشروع بعد أداء كل عمل صالح أن الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى ويثني عليه، كما قال سبحانه وتعالى: إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الإنسان بعد، ولهذا يشرع الاستغفار بعد أداء الصلوات، يصلي الإنسان المكتوبة سن له أن يستغفر ثلاثا كما جاء ذلك عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه كان إذا سلم استغفر ثلاثا، فقال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والاستغفار معناه طلب المغفرة، لأن الإنسان لا يجزم بأنه أدى العمل على أكمل وجه، بل قد يقع فيه خلل، فاستغفاره معناه طلب المغفرة، وهي محو ما قد يعني يحصل من الأخطاء وإزالتها وإبدالها بالمغفرة. أستغفر الله. وكذلك أيضا يشرع الاستغفار بعد نهاية رمضان، كما قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يكتب إلى الأنصار ويأمرهم بختم رمضان بالاستغفار. الاستغفار معناه طلب المغفرة، فالعبد يعني ينبغي له بعد أداء هذا النسك أن يستغفر الله جل وعلا وأن يلتفت إليه وأن يتوب مما حصل من التقصير وأن يسأله القبول. وعلامة من علامات القبول أن تكون أيها العبد أحسن حال بعد أداء العمل قبل أن تؤديه، أن تكون حالك بعد الحج أحسن من حالك قبل الحج، وأن تثبت على طاعة الله عز وجل وتسأله الإقامة عليها والثبات عليها والدوام عليها إلى الممات. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن القبيح جدا أن يمن الله على العبد عملا صالح ثم يتبع ذلك بسيئة، عياذ بالله، يرتكب السيئات، يعني يترك الأوامر ويفعل المنهيات، هذا كله والعياذ بالله من انتكاس. نسأل الله السلامة والعافية. ومن شر القلوب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فعليك يا عبد الله أن تثبت على طاعة الله وأن تسأله المزيد من فضله والثبات على دينه، وأن يوفقك الله للأعمال الصالحة حتى الوفاة، ولا تعود إلى قبيح الفعال بعد أن من الله عليك بالعمل بهذا العمل الصالح ومكنك الله سبحانه وتعالى من زيارة هذه الأماكن المقدسة التي تضاعف بها الأعمال، كما جاء ذلك عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. فالآن وأنتم الحمد لله على وشك الانصراف إلى أوطانكم، اسألوا الله سبحانه وتعالى القبول واسألوه الثبات، وكونوا أحسن حال عما كنتم عليه قبل الحج، وداوموا على الأعمال الصالحة في كل مكان، في مكة، في مدينة، في مصر، في الشام، في المشرق، في المغرب، في الجنوب والشمال، وهكذا. حافظوا على الصلوات الخمس مكتوبة، فإنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وحدوا الله سبحانه وتعالى واستقيموا على طاعته. حافظوا على الصلاة في المساجد جماعة، فإن الصلاة ركن الإسلام الأعظم، والمحافظة عليها في المساجد واجب من واجبات الدين، كما قال الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم الآية. فإذا أمر بالإجابة حال الخوف وحال المسايفة، فلأن تكون الصلاة جماعة حال الأمن من باب أولى. لهذا لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام أعمى وقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وبيني وبين منزلي واد، بيني وبين المسجد واد، وليس لي قائد يلائمني، يعني يكون معي باستمرار، هل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب: لا أجد لك رخصة. يعني ما دمت تسمع النداء فعليك الإجابة: لا أجد لك رخصة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعذر هذا الرجل الأعمى الذي اعتذر بهذه الأعذار من حضور الجماعة، فما بالكم بالرجل الذي من الله عليه بالصحة والعافية والبصر يصلي في بيته ولا يصلي مع جماعة المسلمين؟ ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله سبحانه وتعالى قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني كل واحد ماسك بعوض حتى يقيموا في الصف، ويقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة أو حرق عليهم بيوتهم بالنار. وجاء في حديث آخر: ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هم بإحراق البيوت على أهلها ولم يمنعه من ذلك إلا أن فيها من لا تجب عليه الجماعة كالنساء والصبيان، دل ذلك على وجوب حضور صلاة الجماعة. وأيضا جماعة كونها واجبة فيها أجر عظيم، لأنه جاء في الحديث: من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة ورفع له بها درجة وحط بها عنه خطيئة. إذا وصل إلى مصلاه لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وفي الحديث الآخر: من غدا إلى المسجد أعد الله له نزولا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الحديث الآخر: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يعني الله جل وعلا وكل بك يا ابن آدم أربعة من الملائكة: ملائكة يكتبون أعمال النهار وملائكة يكتبون أعمال الليل. كل هذا لإقامة الحجة وإقامة المعذرة، وإلا فالله جل وعلا عالم ما العباد فاعلون، لكن وكل بنا ملائكة كرام لإقامة الحجة وقطع المعذرة. ملك على اليمين يكتب الحسنات، وملك على الشمال يكتب السيئات. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم الرب وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، فقالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فالرجل الذي يحافظ على صلاة الجماعة تشهد به الملائكة لأنه يصلي. وكذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته: من صلى البردين دخل الجنة، وهما الصبح والعصر. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وهذا فرق عظيم، صليت الفجر في جماعة كان قائم الليل كله، يعني ينطبق عليك الوصف الذي ذكر الله عن المستقيم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إذا حضرت جماعة المسلمين وصليت معهم، فمن كرم الله أيها الأحباب علينا وجوده وفضله منه كرم علينا أن شرع لنا الأعمال السهلة الميسرة، وأعاننا على العمل فيها، ووعدنا بالثواب الجزيل عليها. كل هذا فضل من الله جل وعلا. من الذي شرع لك هذه العبادة؟ الله جل وعلا. من الذي أعانك على أدائها؟ الله جل وعلا. الله جل وعلا يتقبل هذا العمل منك ويثيبك عليه أعظم الثواب، وذلك بخالق جنات النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول عليه الصلاة والسلام: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا إليه. فانتبهوا رحمكم الله وحافظوا على طاعة، فإن العبد لا يدري متى يفجأه الأجر، الآجال بيد الله جل وعلا. لا يدري الإنسان هل إذا أصبح هل يمسي، وإذا أمسى هل يصبح، لا يدري، الله أعلم. وما بينك وبين أن تطلع على حصيلة عملك إلا أن يقال فلان مات، كل نفس ذائقة الموت. وأنتم ترون الآن المنايا تتخطف الناس شيبا وشباب، وهذا شيء ظاهر وواضح، ومن تأمل هذا وجده. فلا يطيل في العمر كثرة المال، ولا أيضا قوة المركز والجاه، وإنما آجال بإذن الله جل وعلا قدرها سبحانه وتعالى. قال: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، نحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما عملوا. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. فالمقصود إن الآن نوى الحمد لله، من الله علينا والحمد لله في قضاء هذا النسك، ونسأله القبول. أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل والثبات على طاعته، فإنه من علامات القبول اتباع الحسنة بحسنة مثلها، ومن علامات الرد والعياذ بالله والحرمان اتباع الحسنة بسيئة. فكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فكذلك السيئات يبطلن صالح الأعمال أو ينقصن صالح الأعمال. فانتبهوا رحمكم الله لهذا واسأل الله جل هذا وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والثبات والاستقامة وأن يجعلنا وحجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وأن لا يجعل فينا من ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة علينا وعليكم وعلى سائر المسلمين في أمن واستقرار وصحة وعافية وأن يكون المسلمون في أحسن حال أن تكون حالهم أحسن من حالهم الآن وأن يرد الله سبحانه وتعالى ما سر من أوطانهم وأن ينصر المجاهدين في كل مكان له على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم والآن إلى الأسئلة وتكون بأوراق حتى تكون الجلسة منتظمة كتبت الجلسة واحد يقرأ السؤال الأول يقول جميع. مريض بات بمكة وموكله يرمي مكانه فهل هذا المبيت في مكة يلزمه شيء أم لا؟ إذا كان يقول مريض بات بمكة ووكيله يرمي عنه فهل يلزمه عن البيتوتة شيء؟ إذا كان المعذور صحيح وأنه مريض فأرجو الله يعفو عنه ولا شيء عليه. السؤال الثاني فضيلة الشيخ لقد رمينا الجمار في يوم في اليوم نفسه اليوم الثاني عشر في تمام الساعة 9:30 صباحا فما رأي فضيلتكم؟ يسأل الأخ ويقول إنه رمى يوم الثاني عشر في صبيحة الساعة 9:30 اللي يظهر أن الرمي هذا غير مجزي في فوز جمهور أهل العلم لأنه رمى في غير وقته والرمي في غير وقته لا يجزيه وعلى هذا يلزم عليه أن يكون عليه دم فإن عجز عنه فيصوم 10 أيام يروح إلى بلده لأن أيام الحج انتهت. نعم. السؤال الثاني يقول سنسافر في تمام الساعة 7 غدا هل يجوز لنا أن نطوف طواف الوداع الليلة بعد صلاة العشاء؟ يسأل الأخ ويقول إننا سنسافر بعد صلاة العشاء بعد صلاة الساعة 7 الساعة 7 صباحا فهل يجوز لنا أن نطوف طواف الوداع في الليل أو بعد صلاة العشاء؟ الجواب لا، تطوف مع الفجر، تطوف إن أمكن تطوف بعد صلاة الصبح وإلا تطوف قبل صلاة الصبح يعني قبل الفجر لأنك إذا طفت أول الليل تبيت وإذا بت معناه يلزمك الإعادة تكون طوافك آخر الليل إن شاء الله تعالى حتى تكون مستعدا بعد صلاة الفجر لترتيب أمتعتك للآخر. نعم. لقد أديت العمرة لوالدي وأريد أن أدخل عمرة أخرى لوالدتي هل هذا ممكن؟ يسأل الأخ ويقول إنه أدى عمرة عن والده فهل يمكن أن يؤدي عمرة عن الوالدة؟ إذا كانت الوالدة متوفاة فنعم له ذلك وإن كانت حية موجودة ولكن ما يمكنها تجي نظرا لأنها مريضة أو كبيرة السن لا يشق عليها المجيء فلا مانع أن يعتمد عنها إن شاء الله تعالى. أما إذا كانت قوية فيدعو لها وتأتيها وتعتمد. نعم. ما حكم إعطاء الرشوة في الأمور التي لا تنقضي إلا بإعطائها وإذا لم تعطى تعطلت المصلحة ولم تنقضي؟ يسأل الأخ عن إعطاء الرشوة إذا كان الإنسان يعني اضطرت الأمور إلى إعطاء رشوة. أولا الرشوة يا إخواني لا يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائي. فالراشي هو الذي دفع الرشوة والمرتشي هو الذي طلبها والرائس هو الوسيط بينهما. هذا أمر يعني محل اتفاق من أهل العلم أن الرشوة لا تجوز لما فيها من ضياع الحقوق وتقديم بعض الناس على بعض وحرمان البعض من يستحق الحق وفرضه إلى من لا يستحق. هذا ليظهر لي عدم الجواز في هذا الموضوع. أما يعني لو كان الإنسان حق واضح وما وصل إليه إلا بدفع شيء من الحق فهذه يعني مسألة محل نظر واجتهاد بين أهل العلم. لكن هذا إذا كان الحق مستقرا لك ولكن ما يمشي معاملتك إلا بشيء فهذا بعض أهل العلم يقول لا مانع لأن هذا ما أخذت حقا لغيرك والإثم على من دفعت إليه. وبعضهم يقول لا إن هذا يجريهم على أكل الحرام وتكون عندهم عليه. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما أجزم بهذا شيء واضح. أما إذا كان الرشوة تبي يقدمك على غيرك أو بيعطيك حق كان لغيرك فهذا لا يجوز. اتفق يا علي. نعم. ثم الحق يروح. والله هذه ما أدري. والله ما أجزم بهذا الشيء. ما العلم يعني مختلفين فيها. نعم. رجل معاق لا يستطيع السير إلا بأكازته وحالته المادية ضعيفة ولقد طاف طواف الإفاضة أمس وسيسافر غدا ولم يأتي إلى المسجد الحرام هل عليه طواف وداع أم يسأل طواف الإفاضة؟ يقول رجل عليه يمشي على عكازتين وقد طاف طواف الإفاضة وسيسافر غدا فهل عليه وداع؟ نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنك كما في حديث ابن عباس خفف عن المرأة الحائض ويلحق بها المرأة النفساء. أما العاجز فهذا يطاف به محمول. ها؟ لحظة هذه مسألة الرسول أنا ذكرت طواف الوداع واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفرن وهذا نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام ما في مجال. لكن لو ترك الوداع ولم يفعله فحينئذ يأثم عليه التوبة والاستغفار ويكون يستقل في ذمته دم إن أمكن يذبح هنا في مكة يذبح ولا يكون أجر تأييه يعني ترك واجب واجبة الحج. لكن نقول نرى يكثر من إضافة والحمد لله وإن شاء الله على خير وما ينفق في هالمجال هو مضاعف لأن الدرهم الواحد مع القبول 800 درهم تنفق في سبيل الله وإن عاد ما استطاع وراحت عليه دم لتركه الواجب نيابة إن قدر لا تستعجلون لا ما تدخل النيابة إن قدر على أنه يذبح هدي فيذبح وإما قدر يصر عشرة أيام إلى راح البلد أمرنا وأمره إلى الله عز وجل. نعم. طواف الوداع ماله؟ طواف الوداع مع طواف الإفاضة ممكن؟ يسأل الأخ وهذا أنا ما أحب السؤال اللي يكون مع بالورق توجه في الجلسة هادئة. أمس صيحة كان عندي حرج ويوم هدوء فائدة عامة. لكن لا مانع من هالسؤال جاء عرضا يعني. إذا سمح لي الإخوان. يسأل الأخ ويقول هل يمكن أن يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ هذا هو السؤال. الجواب إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى وقت السفر ثم طافه بنية الإفاضة بنية هذا ركن الحج وسافر بعده فيكفي عن الوداع لأنه صدق عليه أن آخر عهده بالبيت الطواف ولا يضر لو سعى بعده ما يضر لو سعى بعده مفهوم؟ لا ما في مانع يمتد وقت عند الحنفية رحمهم الله إلى أيام التشريق فقط وعند المالكية إلى نهاية الشهر وعند الشافعية والحنابلة إلى نهاية الشهر وأكثر أيضا ولو في محرم لكنهم مجمعون على أنه يستحب المبادرة إليه لأنه ركن من أركان الحج يجمع أهل العلم ولأن الإنسان ما يدري ماذا يعرض له ولما فيه من القعود من عهدة التكليف فأوصي الجميع بالمبادرة إلى طواف الإفاضة خاصة الآن خف الزحام يعني يمكن واحد يطوف وسط الليل ولا يطوف مثلا بعد طلوع الشمس خفيف يعني مقبول. نعم. كلفني شخص برمي الجمرة نيابة عنه وذلك لعذر فرميت جمرة العقبة عن نفسي أولا ثم عن الشخص المذكور ورميت الجمرة الصغرى والمتوسطة وجمرة العقبة عن نفسي وعنه فهل هذا جائز أو لا؟ يسأل الأخ ويقول إن شخصا أناب في رمي الجمار أولا المنيب هل هو معذور لحق الإنابة؟ وين مسؤول؟ مريض إذا كان مريضا فنعم ما في مانع من الإنابة وكونك ترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عنه في مكان واحد ما في هذا يا مولانا لا السؤال زي ما قلت لكم في الورق يا اخواني هذه الورق موجودة ها شخص به ضرر تريحوا يا اخواني زي قلنا اولا زي قلنا صح تريحوا يا اخواني نعم شخص به ضرر في عينيه ونصح الاطباء بعدم الخروج في الحر والبرد الشديدين بزيادة الأذى فهل يجوز ترك الجمعة وهل يلزمه تتبع العينين بالماء أثناء الوضوء؟ يسأل الأخ ويقول شخص نصحه الأطباء في نزوم البيت نعم عدم الخروج في البرد والحر الشديدين ليش؟ نتيجة مرض في عينيه وعلى كل حال هو يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض فإذا كان ذهابه للجمعة يزيد في المرض أو يزيد في الألم أو يكون سبب حكم السلام في تأخر الشفاء لا مانع هذا عذر وأما كونه يتبع عينيه داخل عينيه في الماء فلا يلزمه ما يلزمه نعم. رجمت ليلة 12 ثم حضرت بمكة لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى منى الساعة 2 مساء للمبيت ثم الحكم. هذا سائل يسأل يقول أنه دخل ليطوف طواف الإفاضة متى يوم 12؟ يوم 12 نعم دخل ليطوف طواف الإفاضة يوم 12 وأنه طاف ورجع إلى منى الساعة 2 صباحا يعني ما بقي عن الفجر إلا الثالثة والرابعة الساعتين وفهل من بأس؟ أقول نعم هذا ما بات معظم الليل فإن كان بايت الليلة اللي قبلها معناه يتصدق بشيء إذا كان بايت الليلة اللي قبلها فعليه يتصدق ما تيسر عن تفويته المنزل يعني عليه دم؟ لا ما عليه دم إذا كان بايت الليلة الأولى من هو صاحبه؟ أنا أنت بايت الليلة اللي قبلها؟ أنا ببايت عادي لا لا الليلة اللي قبل هذا بسها ايوه ايه والثاني هي اللي جاب يا انك والثاني هناك تتصدق ما تيسر تتصدق بأي شيء بقليل نعم بحوليات انت عامر ومقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته فهل معنى هذا من الكبائر والصغائر يسأل الان خلوكم معي يقول ما معنى الحديث من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته نعم هذا اسم الجميع الرفث هو معناه الاتصال بالنساء من المباشرة والجماع إلى آخره ويدخل فيه أيضا الفحش الكلام والوثوق المعاصي صغيرة كانت أو كبيرة فمن يعني حج ولم يحصل من شيء من ذلك فيرجى أن يرجع أن يكفر الله بحجه ذنوبه ويرجع كيوم ولدة أمه لا شيء عليه لا صغيرة ولا كبيرة فضل عظيم. نعم هل بدك أذن الطفلة والمرأة للبس الحلق يعتبر من تغيير خلق الله؟ من تغيير لبسه؟ يعني الفتح اللي بيروفيها في أذن المرأة والطفلة الصغيرة يعني يلبسوا لها حلق هذا يعتبر يعني؟ حلي نعم يسأل الأخ ويقول هل ثقب الأذن ليضع فيها شيئا من الحلي من المرأة صغيرة كانت من تغيير خلق الله الجواب لا يصلح. جماعة سيذهبون إلى المدينة وسيعودون إلى مكة هل يلزمهم طواف الوداع قبل ذهابهم إلى المدينة؟ يسأل الأخ ويقول جماعة سيذهبون من مكة إلى المدينة وسيعودون إليها فهل يلزمهم طواف الوداع؟ نعم يلزمهم طواف الوداع ويلزمهم إذا رجعوا إلى مكة وكانوا قاصدين للعمرة أن يحرموا وإما قصد العمرة فلا شيء عليه. نعم سأقيم في جدة فترة قبل سفري إلى بلادي هل أطوف طواف الوداع الآن أم أعود قبل سفر لأطوف؟ الأمر في هذا سهل كان أن ما عدهم عودوا المكة فعليه أن يودع وإن كان أنه رايح المكة وبيرجع الجدة وبيرجع إلى مكة ثاني فلا يلزم الوداع إلا إذا أراد يمشي بلاده. شخص يشتكي بمرض في التنفس وصعوبة كبيرة في التنفس خاصة في الحر وعند الزحام وكل شخص آخر ليرمي له الجمرات فما حكم الشرع في ذلك؟ يسأل الأخ ويقول شخص معه ضيق في التنفس ويصيبه ضرر أو مشقة في الزحام فهل يجوز له التوكيل؟ نعم يجوز له التوكيل، هذا رجل يعني غير مشقة. الحمد لله تقول الله مصبات المشقة تجرب التيسير. هل يستطيع الإنسان أن يأتي بعمرتين على والديه في يوم واحد وبحرام واحد وهل يجوز؟ يسأل الأخ ويقول هل يستطيع الإنسان أن يأتي بعمرتين في يوم واحد وبإحرام واحد؟ لا، كل يوم يعني يأتي بواحد، يعني يحرم عن الأم اليوم وبكرة عن الأب ويبقى الإحرام بينهما حتى يكون لكل عمرة نية مستقلة. وهذا إذا كان الوالدين كما قلت لكم كبار في السن لا يستطيعون المجيء أو كانوا غير موجودين على قيد الحياة. نعم، يعني كل عمرة لها طواف ولها سعي ولها تكفير ولها إحرام، يعني يحرم يقول لبيك عمرة عن والدي عن والدتي فلانة من فلان، ثم يهتم في التلبية، يأتي للكعبة المشرمة ويقول سبعة أشواط، يصلي ركعتين في أقل المقام أو في أي محل من الحرم، ثم يذهب إلى الصفا ويسعى سبعة أشواط بدءا بالصفا وانتهاء بالمروة.